يغلب ألفا من الذين كفروا. طيب لأنهم قوم لا يفقهون. الآن كمل. صحيح صابرة. نعم. وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. بارك الله فيك. النسخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ عموم. نسخ اللفظ عبد الله. نعم أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. مثال نعم الرجم يعني رجم إيش؟ الزاني المحصن. نعم كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ نعم إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها. ها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا ذاته. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف. فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ لا نعم لتبين فضائل الأمة على غيره حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم حتى أنهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين. طيب الثاني أرفعتك. نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثال أين المسؤول؟ الأول ألا تقول نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله فيك. يحيى حكمة أن في بقاء اللفظ زيادة الأجر. نعم تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب محمد الثالث نعم نسخ اللفظ والحكم معا. مثاله عشر رضعات. يعني عشر رضعات نسخت إلى خمسة عشر نصف رضعة. العشر منسوخة لفظا وحكم لأن حكمها نسخ بخمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر للنسخ. النسخ تارة ينسخ إلى أثقل وتارة ينسخ إلى أخف وتارة ينسخ إلى مساوي. ثلاث أقسام. تارة ينسخ إلى أثقل مثال ذلك الصوم. أول ما فرض الصوم الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر